يقول: حكم الصلاة على المنتحر وتارك الصلاة عمدا. قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، لكن يمكن أن يصلي عليه سائر الناس، أما الإمام لا يصلي عليه عقوبة له وردعا لأمثاله، ولكن يصلي الناس عليه سائر الناس إذا كان مؤديا للصلاة. أما تارك الصلاة لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. نعم.